السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من هذه اللقاءات بإذن الله جل وعلا، التي أرجو الله أن تكون لقاءات خير وبركة وعلم وعمل نتزود منه في دنيانا ونثاب عليه في أخرانا. ذكرنا أو شرعنا في الكلام على صلاة التطوع وما يتعلق بها، وذكرنا الترغيب فيها وبيان فضيلتها من سائر التطوعات وأفضل هذه الصلوات ووجه تفضيلها، وشرعنا في الكلام على الوتر وكيفية فعله ووقت فعله، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم سرد الخمس والسبع والتسع وما يلحق بها كسرد 11 ركعة. ثم بعد ذلك توقفنا عند الكلام على صلاة الثلاث، إذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين. يعني هذا هو أدنى الكمال. لماذا قالوا بأنه أدنى الكمال؟ قالوا لأن صلاة الواحدة يعني ربما بعض أهل العلم كرهها الاقتصار على واحدة، لكن لذلك قالوا بأن هذا هو أدنى الكمال، مع أننا قلنا بأنه لو صلى واحدة لكانت كافية بإذن الله جل وعلا ومحصلا للوتر الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلاة الثلاث أكمل، وأكمل منها صلاة الخمس، وهكذا وأتمه أن يصلي 11 ركعة. والسنة في هيئتها أن تكون بسلامين، يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون، ثم يسلم، ثم يصلي الثالثة مفردة ويقرأ فيها بسورة الإخلاص، فإن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. قال: ويقنت فيها، يعني إذا كان يصلي الوتر فإنه يستحب له أن يقنت فيها. ما حكم هذا القنوت وما موطنه وكيفيته؟ أولا، حكمه أنه مستحب، حكمه أنه مستحب لمجيئه عن بعض الصحابة، لمجيئه عن بعض الصحابة، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقنت في السنة كلها، وجاء عن عمر وابن عمر القنوت في بعض رمضان، فلما قنتوا في بعض رمضان فلولا أن أصله مشروع لما قنتوا، فدل ذلك على أنه يقنت في سائر العام كله، ويتأكد في أوقات الفاضلة كعشر رمضان الأخيرة أو النصف الثاني من رمضان، وفي رمضان بخصوصه أيضا يكون ذلك أكثر استحبابا. والقنوت في الأصل هو طول القيام، وقوموا لله قانتين، لكن يقصد بالقنوت هنا يقصد به القيام في الدعاء في الوتر، خاصة القيام في الوتر. وجاء في هذا حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن علمني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي أن في قنوت الوتر أن أقول: اللهم اهدني في من هديت. لكن زيادة في الوتر هذه مختلف فيها، ولذلك قلنا الدليل على استحباب القنوت هو فعل الصحابة لا غير، لأجل الاختلاف في هذه اللفظة التي جاءت في حديث الحسن بن علي، وهو بعد الركوع ندبة، وقال أهل العلم لو فعله قبل الركوع لكان جائزا، لكن الأفضل أن يكون بعد الركوع، لأن هذا هو الذي جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما يدعي فيه؟ يدعو بما يدعو فيه، يدعو فيه بما فتح الله عليه، ولكن من أفضل ذلك ما جاء في حديث الحسن بن علي أنه كان علمه القنوت في الدعاء: اللهم اهديني في من هديت. وينبغي أن يحرص قدر الاستطاعة على ألفاظ هذا الحديث، فإن كثيرا من الناس يزيدون فيه ألفاظا وينقصون ويغيرون، وكلما كان لفظ الدعاء أكثر انضباطا كلما كان ذلك بإذن الله جل وعلا أتم اتباعا. ولذلك البراء بن عازب في دعاء الليل لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله عندما يأوي إلى فراشه، لما قال البراء بن عازب: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. فأخذ من هذا أهل العلم أن الأدعية فيها إرادة لألفاظها، فينبغي أن يعتنى بذلك وأن لا يتوسع فيه. كما أنه ينبغي هنا التنبيه على مسألة، وهو أن كثيرا من الناس يمارسون كثيرا من الأخطاء في القنوت، فيحصل في ذلك من الصغار ورفع الصوت، وهذا كله ذكره أهل العلم من الاعتداء في الدعاء. يؤتى بالأدعية المهجورة أو الأدعية التي قد لا تكون سوية أو مستقيمة على الأصول العامة لأجل التكلف في سجع أو إرادة تخشيع الناس، ويعني أن يذرف دموعهم ويزيد خشوعهم، وهذا ليس بمطلب صحيح ما دام أن الأصل ليس بصحيح. وينبغي أن يحرص على جوامع الأدعية التي تكون فيها مصلحة للإمام والمأمومين وعموم المسلمين، وأن لا يخص أحدا بدعوة كما يفعل بعض الناس بدعاء لبان المسجد أو غيره، لكن من كانت له مصلحة عامة في الدعاء له كعلماء المسلمين وكولاتهم فإن هذا يكون له وجه آخر، يكون صلاحهم مما يتعلق به صلاح الناس وحصول الخير لهم، فبناء على ذلك كان بمثابة الدعاء للحاضرين. فينبغي أن يكون ذلك أو لا بأس باشتمال الدعاء على شيء من ذلك. ينبغي أن يبتعد عن الألفاظ التي تكون مبطلة لهذا القنوت، لأن بعض الناس يأتي في الدعاء بأقوال قد ليست منه، فلا هي بالدعاء ولا هي بالتوسل كيا رب يا رب يا رحمن يا رحيم، ولا هي بالاستعطاف اللهم إني ضعيف ونحو ذلك، هذه لا بأس بها، لكن أن تكون كلاما آخر كما يعني يحصل إذا ضعف البدن وكل البصر ونحو ذلك، هذه قد لا تكون في بعض الأحوال سوية. إذا كانت على سبيل الاستعطاف وقليلة ومناسبة للمقام فحسن ولا يتوسع فيها. في هذا الزمان في كل مكان يراق دم الإنسان، هذا لا فائدة فيه، وهو من كلام الآدميين، ولذلك حكم بعض أهل العلم ببطلان الصلاة القنوت إذا ببطلان الصلاة إذا اشتمل على شيء من مثل هذا. وينبغي أيضا ألا يطيل في دعائه لئلا يكون فيه في ذلك إثقال على المأمومين. وذكر المؤلف رحمه الله أنه في نهاية يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، هذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في آخر وتره، لكن هل آخر الوتر المقصود هو آخر الدعاء أو هو آخر الصلاة؟ فعلى كل حال إذا قاله في قنوته فحسن، وإن قاله في سجوده في آخر الصلاة فأيضا حسن ذلك كله. ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وذكر هذا المؤلف رحمه الله، وإن كانت الصلاة كلها ذكر وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كل حال الأمر في ذلك واسع. قال ويمسح وجهه بيديه، مسح الوجه باليدين عقيب الدعاء، جاء ذلك عند ابن ماجه كما ذكره الحافظ بن حجر في البلوغ، وربما حسنه أو قواه، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث ضعيف ولا يعتمد عليه، فبناء على ذلك لو تركه لا كان حسنا. لو قلنا بصحة الحديث وحصول المسح في بعد الدعاء هل يكون ذلك أيضا في الصلاة؟ ظاهر كلام المؤلف هنا نعم، ولكن يمكن أن يقال بأن الصلاة تختلف عن غيرها، فحركات الإنسان محفوظة بما جاء به النص، فلا شك أنه والحديث ضعيف أن ترك ذلك خاصة في الصلاة أو لا، مع قولنا بأنه على الصحيح بأن ذلك فيه يعني ضعف شديد. قال ويكره قنوته في غير الوتر، هذا إشارة إلى يعني من يرى من الفقهاء رحمهم الله وهم الشافعية القنوت في صلاة الفجر من في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ولهم أدلة في هذا، لكن مشهور المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، وجاء عن بعض الصحابة، بل جاء عن الصحابة بعض الصحابة تبديعا له أنه غير مشروع أو بدعة كما ذكر المؤلف، فإن ذلك لا يشرع، لا يشرع لما ذكرت لك، لما ذكرت لك بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء عن الصحابة إنكاره، ولأن هذا من الأمور الظاهرة التي لو حصلت لنقلت نقلا كثيرا. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى مات. فالمقصود بهذا عند أهل العلم أنه طول القيام على ما ذكرنا على المعنى الأصلي، أو يكون ذلك أنه محمول على قنوت النوازل على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. لكن ينبغي هنا أن يعلم أن من صار إلى مثل هذه المسألة فهو صار إليها بقول معتبر ودليل محتمل، فلا ينبغي أن يكون في ذلك تثريب عليه. ولو صليت معه فإن مصلحة المتابعة وحصول الاتفاق أولى من الاختلاف، فبناء على ذلك تقنت كقنوته. وهذا نقل عن غير واحد من السلف كأحمد، ونقله ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من لا يرى القنوت لو صلى مع إمام يقنت فليقنت بقنوته. وهذه من المسائل التي ينبغي أن تلحظ لئلا يظهر الخلاف والاختلاف ويحصل على أثر ذلك الشحناء والمنازعة. قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، يعني أن الأصل أن القنوت هو في صلاة الوتر، وأنه لا يشرع في صلاة الفجر، يشرع في حال أخرى إذا نزلت بالمسلمين نازلة من الشدائد والأمور المدلهمة كنزول عدو أو استباحة أرض أو كحصول بلية عظيمة من وباء وغيره، فإن ذلك يقنت فيه الناس في صلواتهم طلبا لرفع ما نزل بهم وكشف ما حل بهم من الغم والهم. وأذكر في هذا أنه لما حصل الحريق الذي نزل بالحجاج في منى أن بعض مشايخنا كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قنت في صلاة الظهر في ذلك اليوم، عسى الله جل وعلا أن يرفع عن الناس. وهذا من الأمور التي يتبين فيها أولا اللجأ إلى الله جل وعلا، وثانيا هو أن يدعو الإنسان لنفسه ولمن حوله بحصول الفرج. ولذلك قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيفهم من هذا أنه قد لا تختص بهذا بالبلد نفسه أو المجتمع نفسه. قال غير الطاعون فيقنت الإمام. أما الطاعون فقالوا بأنه لا يقنت فيه. لماذا؟ قالوا لأنه حصل في زمن الصحابة ولم يذكر أنه قنت، فلعل ذلك لأن ميت الطاعون شهيد أو لغير ذلك من الأسباب، فلذلك استثنوا مرض الطاعون مما يشرع له القنوت في النوازل. قال فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة. من إذا قيل بالقنوت لحصول هذه النازلة، لأن القنوت في النوازل مشروع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت يدعو على الرعل وذكوان شهرا، وجاء عنه أيضا في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في بعض المواطن التي حصل فيها يعني على الإسلام رزية على الإسلام وأهله رزية. فمن الذي يقنت؟ يقول الإمام رحمه الله المؤلف رحمه الله بأن الذي يقنت الإمام، فالإمام الأعظم. لماذا قالوا بأنه الإمام الأعظم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت هو في مسجده، والمساجد التي كانت قريبا من المدينة لم يذكر أنه حصل فيها قنوت، لم يجري في أنه حصل فيها قنوت. هذا هو مشهور المذهب. ولو قيل بالقنوت من الإمام وغيره لكان ذلك ممكنا وكان ذلك صحيحا في الأماكن أو الأوقات كلها. هل يحتاج القنوت إلى إذن أو لا يحتاج إلى إذن؟ ظاهر كلامهم أنه مختص بالإمام، فلم يبحثوا ذلك المسألة لأنه لم يدخل في ما يتكلمون عنه. لكن لو قلنا بأن أنه يقنت عموم الناس، فإنه إذا نص ولي الأمر على أنه لا يقنت فينبغي أن لا يقنت. لماذا؟ لأن هذا من الأمور التي مردها إلى الإمام، وقد يرى أن من المصلحة في ذلك. وقد رأينا شيئا من هذا حقيقة فيما حصل عند بعض الناس الذين لا يحسنون القنوت على وجهه، فيأتون بالأدعية الكثيرة التي ربما كانت فيها إطالة وربما كانت فيها مخالفة، فأعادت على الأصل وهو الصلاة بالإبطال. فينبغي أن يتنبه لهذا وأن يتلمس في مثل هذا ما يأتي عن أهل العلم، وأن يحفظ في ذلك ما عليه الفتيا. فإن الإنسان حتى ولو كان له اختيار في مسألة فإنها إذا كانت من المسائل العامة فإن مصيرها إلى فتوى من له حق الفتيا. ولذلك الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان الواحد منهم ربما يكون له الرأي فيترك رأيه لأجل أن عمر الخليفة أو أن أبا بكر كان له رأي آخر، كما حصل في أمهات الأولاد في علي رضي الله تعالى عنه كان يرى خلاف رأي أبي بكر وعمر ولم يظهر ذلك في خلافتهما لئلا يحصل عند الناس اضطراب. قال في الفرائض، يعني سواء الفجر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة، وبعضهم يقول أنه في الجهرية وبعضهم يقول المغرب والعشاء، لكن جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يكون في هذه كلها. ولعلك أن تراجع الأحاديث بنصها كما نقله صاحب المنتقى منتقى الأخبار المجد بن تيمية، فإنه جمع الأحاديث في هذا. قال غير الجمعة، أما الجمعة فإنها صلاة مستقلة ولم يفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت فيها، فلذلك لا يقنت فيها. قال ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس، هذا صحيح، جاء فيه الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها ثلاثا في الآخرة يمد بها صوته في الثالثة، فهذا جاء في الحديث الصحيح عند أحمد والنسائي وغيره. قال والتراويح سنة، التراويح هي من قيام الليل، سميت تراويح لأنهم كانوا يطيلون فيها فيحتاجون إلى أن يراوحوا بين أرجلهم أو يستريحوا بين بعض تسليماتها، وهذا هو الأشهر أنهم كانوا يستريحون في أثنائها، ومنه سميت التراويح تراويحا. قال 20 ركعة، هذا كما قلت لك بأنه جاء في بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يصلون 23 ركعة، فيصلون 20 ثم يشفع ويوتر بثلاث فتكون 23. وقد قررنا فيما في الحلقة الماضية أن الزيادة على 11 ركعة زائدة، ولا يقول أن قائل بأن الذي جاء عن الصحابة في 23 أحاديث ضعيفة أو آثار ضعيفة، لأنه ينبغي التنبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الضعيف في الأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتضد بها إذا جاء ما يسندها من الشارع. ثم أيضا عند أهل العلم قاعدة لذلك أنه بالنسبة للآثار عن الصحابة يتخفف في الاحتجاج بها ما لا يتخفف في غيره. لماذا؟ لأنه لا تنبعث النفوس في الكذب على الصحابة ما تنبعث في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الحال كذلك فإنه كان يعني التخفيف في اعتبار الثقة من كل وجه، والتخفيف حتى ولو كان فيه بعض ضعف ما دام أنه لم يكن ضعفه قويا من كل وجه، كان يكون فيه من هو باطل كذاب أو حديثه حديث باطل. فبناء على ذلك نقول بأنه يصلون 20 ركعة. وهنا لا شك أن من استطاع أن يصلي 11 ركعة فيجمع بين سنة العدد وسنة الهيئة وهي الإطالة فهو أتم، لكن إذا كان يشق على الناس الإطالة فيحتاجون إلى زيادة عدد الركعات حتى يتمكنوا من الإطالة، فهنا نقول تحصيل هيئة الصلاة أولى من تحصيل سنة الهيئة أولى من تحصيل سنة العدد، أولى من تحصيل سنة العدد. ولأجل ذلك كان يفعله السلف كثيرا سواء الصحابة أو من بعدهم، جاء عن السلف على اختلاف مذاهبهم الصلاة 100 ركعة ونحو ذلك، أقل من ذلك وأكثر. فينبغي أن يعلم في هذا أن هذا صحيح، وأن هذا الملحظ ينبغي أن يكون ظاهرا في الأذهان، لأن نسمع كثيرا من يقول يصلي 11 ركعة وتجده في مثل 10 رمضان الأخيرة يصلي ساعة أو نصف ساعة مع ما رغب في مثل هذه الليالي من طول القيام وطول القنوت والتعرض للرحمات والنفحات. قال تفعل ركعتين في جماعة مع الوتر، هذا هو الأصل أنها تفعل في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 وإنما احتجب عنهم في بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم، فلما أمن عدم الفرض لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاستحباب ذلك باقيا. وهذا هو الأصل وهو مشهور المذهب عند الحنابلة، ولا يمكن أن يقال بخلاف ذلك إلا في بعض الأحوال التي إذا أراد أن يصلي من الليل من آخر الليل فنقول صلي مع الجماعة في أوله وانفرد بآخره، ولو زاد في ذلك العدد أولى من أن تفرط في الجماعة، خاصة وقد جاء الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامه ليلة. لكن لو كان الناس يحدثون في صلاتهم فيفسدونها كما يحصل في بعض الأحوال من تقليلها والتسريع فيها أو المسابقة فيها، فإن هذا من الشر الكثير الذي ابتلي به الناس في هذا اليوم، والفاعل لذلك ينبغي أن يعلم أنه يمكن أن يكون يفتح على الناس باب شر وباب بلاء قد تذهب معه السنة. فإذا كان قارئا ويريد أن يصلي لنفسه صلاة أتم فإن ذلك لا بأس به، والدليل على هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال والتي ينامون عنها خير، فكان هو لم يصلي معه مصلى في آخر الليل، فيكون هذا من الأمور السهلة، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك فقط لأجل البعد عن الجماعة مع اعتبار أن الجماعة أفضل، ولا يكون ذلك أيضا فيه إضاعة لإقامة هذه الشعيرة بحيث كل من يصلي في بيته ولا تقام هذه الشعيرة في رمضان، فإن هذه من الشعائر العظيمة التي يراد إقامتها. أما إذا وجد في الناس صلاة تامة مجتمعين فهو أولى من أن يصلي الإنسان لوحده. قال ويوتر المتهجد بعده، يعني المتهجد التهجد في الأصل أنه هو من الهجود وهو النوم، لكن هنا يقصد التهجد هو ترك النوم كما يقال التأثم، الإثم هو فعل الإثم، لكن إذا قيل التأثم تركه معاذ تأثما يعني خشية الإثم، فيفعل على هذه الصيغة ويراد ترك ذلك الشيء. فالتهجد الأصل هو فعل الصلاة بعد القيام من النوم، فعل الصلاة بعد القيام بعد الهجود بعد النوم، فالذي له تهجد يوتر في آخر الليل أي بعد أن ينام بعده، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا كان صلى مع الناس التراويح فإنه إذا تبع إمامه فإنه يشفع بركعة، إذا أوتر الإمام يقوم ويأتي بركعة فيكون لم يوتر فيوتر في آخر الليل. أما إذا أوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره، لم يحتاج إلى أن يصلي واحدة فتنقض الوتر، وإن كان هذا جاء عن بعض السلف لكنه لا يزال يصلي ركعتين ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند مسلم في صحيحه أنه صلى ركعتين وهو جالس بعد صلاة الوتر، فدل ذلك على مشروعية أو جواز الصلاة بعد الوتر، وأن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يكون محمول على الأفضلية والأكمل. قال ويكره التنفل بينها أي بين التراويح، يعني إذا جلس الناس ليرتاحوا فإنه لا يحسن به أن يقوم ويصلي، ولذلك نقل المؤلف عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة، أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا. وتأمل في هذا فائدة لطيفة ينبغي أن نتنبه لها في هذا الوقت الذي كثر عند الناس فيه الجهل بمثل هذه الأصول العظيمة، وهو أن الشرع جاء ويفهم ذلك أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم جاء بإرادة الاتفاق، حتى ولو كان ذلك في الأمور الظاهرة، حتى ولو ترك لأجل ذلك بعض الخير، فالصلاة خير ومع ذلك تركت لأجل أن يرى الناس مجتمعين في جلوسهم كما أنهم يجتمعون في صلاتهم، ولذلك لحظ هذا في كثير من الأمور لا شك أن هذا من توفيق الله للإنسان. قال ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها في جماعة، يعني لو انتهى الصلاة مع الإمام وأراد أن يصلي لوحده فليصلي لنفسه، كذلك لو أراد أن يصلي جماعة فإنهم يصلون جماعة، لأنه كما جاء عن أنس قال لا ترجعون إلا لخير ترجونه، يعني الذي لا يستحب والذي لا يطلب أن يصلي يعني في أثنائها أو بينها أو خلالها، أما هذا فلا يظهر فيه إرادة الاختلاف أو المخالفة أو الانفصال الذي جاء الشرع بخلافه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثر زيادة على ذلك، المستحب أن يختم ختمة ليسمع الناس القرآن كاملا وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن قالوا بأنه لا يزيد لئلا يثقل على الناس، لكن إذا رغبوا في الزيادة فليزيدوا. وكما أنه يطلب ختمه ويستحب ذلك ولا يزيد إذا كان يثقل على الناس، فكذلك أيضا لا ينبغي أن ينقص عنها. وما يحصل من الناس من التنقيص الكثير حتى لا يأتوا على نص القرآن، فإن هذا من الخلل الذي أصيب به الناس في هذا الوقت. ولينبغي هنا أن يعلم أن دعاء الختمة مستحب. وقال أحمد: أدركت أهل مكة يفعلون، وأدلة القرآن أدلة السنة في جملتها دالة عليه، فإن لكل ختمة دعوة مستجابة. هذا في خارج الصلاة جاء عن السلف. أما في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية سؤال إلا سأل، فالذي قرأ القرآن كله مر بهذه الآيات كلها، ولذلك كانت ختمة مشروعة، ويمكن أن تؤخذ في الاستدلال عليها من هذا الدليل. ولذلك أحمد وهو أشد الناس في السنن رأى استحباب ذلك، وكذلك سفيان، وكذلك أهل مكة كانوا يفعلونه. ولو قدر أن الإنسان له رأي آخر فإنه ينبغي له إذا صلى مع الإمام أن يختم معه، كما جاء عن ابن مسعود، فإن الخلاف شر، وكما جاء عن ابن الدرداء فيما تقدم معنا قليلا في عدم الرغبة في المخالفة، فلا يجلس ولا يخرج. وهذا ما أدركنا به عليه بعض أهل العلم كالشيخ بن عثيمين، فإنه كان لا يراها، وقوله يعني له وجه، وإن كان الصحيح خلافه، لكنه مع ذلك إذا صلى مع الناس في الحرم فإنه يختم بختمتهم ويدعو بدعائهم، على ما ذكرنا في من صلى مع الشافعي الذي يقنت في الركعة الثانية من الفجر. هذا ما يراد الحديث عنه، ولعلنا أن نقف عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة فيما يتعلق بالكلام على السنن الرواتب والمسائل المتعلقة بها. وأترككم في رعاية الله وحفظه، على أن تولوا ما درستموه عناية ورعاية، وأن تراجعوا الأدلة بنصها من كتاب منتقى الأخبار أو بلوغ المرام. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.